هنالك عالم من علمائنا اسمه الملا صالح المازندراني، هذا عالم عظيم من علمائنا وله كتب الآن موجودة. هذا عندما كان طالب كان جدا فقير، جدا كل شيء ما عنده، حتى ما كان عنده مصباح، مصباح نفطي، المصابيح النفطية القديمة أو الزيتية، كان يطالع ما كان يقدر، فقر إلى هذه الحدود. أبوه أيضا كان فقير، لا نعرف ما هو اسم أبيه، كان فقير جدا، فطلع من بيته قال له روح أنا ما أقدر أتكفله. هذا اجى الى اصفهان واخذ يدرس عند الملا محمد تقي المجلسي والد صاحب بحار الانوار. الملا محمد باقر المجلسي صاحب البحار، ابو الملا محمد تقي، هذا الطالب الفقير اخذ يدرس عند هذا الاب كل شيء ما عنده. في يوم من الأيام، ولكن شاب متدين مؤمن خلوق، في يوم من الأيام الملا محمد تقي وله مقام عظيم في ذلك الوقت، السلطة كانت بأيديهم، هؤلاء السلطة في إيران كانت بأيديهم بإشرافهم، يعني حاكم أو شبه حاكم، قال لماذا لا تتزوج؟ فسكت. شو يقول؟ ما الذي يقول؟ الفقير لا جواب له. فقال له هل أنت حاضر أنا أعقد لك فتاة؟ سكت ما قال شيء. فذهب الملا محمد تقي وكانت له بنت فاضلة عالمة أديبة، كتبوا عنها في علم الرجال كانت كاملة في العلوم الدينية والأدبية، يعني في النحو، في المنطق، في الصرف، في البلاغة، في الفقه، في الأصول، كانت كاملة، هكذا ذكروا. قال لها يا بنتي أنا وجدت لك رجلا في منتهى الفضل، ولكنه في منتهى الفقر، تقبلين هذا الرجل؟ منتهى الفضل ولكن منتهى الفقر، تقبلين هذا الرجل؟ لاحظ المرأة، قالت المرأة يا أبه إن الفقر ليس عيبا في الرجال، خلي يكون فقير، المال مو محور، الرجولة هي المحور، الفتوة هي المحور، الدين والأخلاق هما المحور. فجاء الملا محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه وعقد هذه الفتاة الفاضلة لهذا الفتى الفاضل. في ليلة من الليالي هذا الرجل الملا صالح المازندراني يطالع في كتاب، أغلقت عليه مسألة، إيش ما يطالعها لا ينتهي إلى حل، فبقي من الليل إلى الصباح يطالع في هذه المسألة ولا يجد لها جوابا. بكرة الصبح خلى الكتاب وطلع على البحث، جاءت هذه المرأة وفتحت الكتاب ورأت المسألة وكتبت جواب المسألة في ذلك الكتاب. عندما عاد الزوج فتح الكتاب ورأى الجواب سجد على الأرض شكرا لله أن تكون له مثل هذه الزوجة. وراجعوا كتب الرجال، هذا الزواج المبارك المبتني على الضوابط الدينية، مجموعة ضخمة من علمائنا من مراجعنا من فقهائنا العظام من أولاد هذه الفتاة ومن أحفاد هذه الفتاة. واحد منهم الوحيد البهبهاني من أكبر علمائنا، راجعوا كتب الرجال، من فطاح العلماء الوحيد البهبهاني، هذا من أولاد هذه المرأة. من أكابر علمائنا صاحب الرياض، هذا من أولاد هذه المرأة. من أكابر علمائنا بحر العلوم، سامعين قضايا، سامعين كرامات، هذا من أولاد هذه المرأة. من أكابر علمائنا، ولعل بعض الشيب في هذا البلد أو كثير منهم كانوا يقلدونه، السيد البروجردي رحمة الله عليه اللي كان في قوم، هذا العالم العظيم، هذا من أولاد هذه المرأة. الكفاءة في نظر الله الدين والأخلاق، هذان الشيئان يضمنان سعادة الرجل والمرأة في هذه الدنيا وفي الآخرة.